قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على الحديث العظيم جدا، ألا وهو حديث بدء الوحي، وكيف أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أعد محمد بن عبد الله لأن يكون محمد رسول الله، لأن يكون محمدا رسول الله. كيف أعد النبي عليه الصلاة والسلام لكي يكون بهذه الهيئة، لكي يكون بهذه العظمة، بهذه المثابة، بحيث يأتي عليه يوم من الأيام فينزل الله عز وجل آية تتلى في كتابه إلى يوم القيامة، يقول الله عز وجل فيها: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. تدري يعني إيه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون؟ يعني وحياتك يا محمد، يعني يقسم الله عز وجل بحياة رسول الله. وهذه آية عظيمة جدا في رفعة شأنه صلى الله عليه وسلم. ونحن نبحث في ديننا، نستخرج من ديننا أيها السادة، نستخرج منه تلك الدرر، ونطلع من ديننا على هذه الأحجار الكريمة العظيمة، على هذه الدرر الثمينة، على هذه اللآلئ المكنونة. ديننا دين عظيم جدا، لكن يحتاج من ينفض عنه التراب، يحتاج إلى من يغوص على في داخله، يحتاج إلى من يخرج من داخل هذه الديانة، من قلب هذه الديانة لآلئها. نحتاج أن ندرس الدين بشدة بقوة أيها الإخوة. دين رفعنا على كل الأمم، كما تحدثت في الولاء والبراء، لماذا نقول الولاء والبراء؟ ولا ينبغي للمسلم أن يتشبه ولا أن يستوي مع كافر أبدا، سواء كان من أهل الكتابين أو كان من غير ذلك. لماذا؟ لأنك سامق عالي، أنت عالي كبير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، شهد الله لك سبحانه وبحمده، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. تعرف يعني فيه ذكركم؟ فيه عزكم وسؤدادكم، فيه مجدكم الأتلد، فيه ذكر، ستذكركم الأمم برمتها. فأمة عظيمة جدا كانت بهذا الدين. فيا ترى ما هو الدين؟ الدين الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يوما فوجد أصحابه قد اجتمعوا، فقال: على ما تجتمعون؟ فقالوا: جلسنا نتذاكر ديننا وننظر إلى نعمة الله عز وجل به علينا. تأمل، هذا أمر أنا أسميه، وأرجو أن تكون هذه التسمية صحيحة، التغزل في الإسلام. إن احنا نجلس ننظر جوانب الحسن في الإسلام، نصف جوانب الحسن في هذه الديانة. الإنسان بينظر إليها يجد أنها عصمة، والله الذي لا إله غيره، لقد سفه القرآن كل قانون لا يدخل تحت طياته ولا يدخل تحت أحكامه، سفهه القرآن، سفهه الواقع بعد أن أنكر عليه القرآن. كتاب محكم ألا له الخلق والأمر سبحانه وبحمده. فهذا دين عظيم جدا يحتاج منا إلى اعتناق. كيف نعتنقه؟ هكذا نغوص على لآلئه، نرشف من مائه العذب الروي. كيف تحول التحويلة العظيمة جدا في التاريخ اللي أثرت في الكرة الأرضية كلها؟ لا لا، مش الكرة الأرضية كلها، ده بل هذا كان تأثير في السماء، حدث كان ينتظر. حينما يخطر الآن ببالي حديث الإسراء المعراج، حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، الحديث الصحيحين عن سهل بن سعد وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع جبريل، فطرق جبريل أبواب السماء، فقيل من؟ شوف المقطع ده، من؟ مين اللي بيقول له مالك برضه زيه من ملائكة السماء الخزنة على الباب، من؟ قال جبريل، قال هل معه أحد؟ في حد معاك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل أو أرسل إليه؟ لا ده احنا مستنيين، هو أرسل إلى محمد؟ أو أرسل إليه؟ نعم ولنعم المجيء جاء. عظمة كبيرة جدا، دين والله العظيم ينبغي أن تشنق عنقك وأن ترفع أنفك، لا أقول كبرا وإنما عزا بالديانة على كل الأمم برمتها. لذلك أنا لا أتعجب أبدا حينما أرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون على كسرى وقيصر، يدخلون على المقوقس، دخلوا على ملوك الدنيا، الكلام عندهم كان ايه؟ وقت لنا رسول الله 3 أيام، قال لنا رسول الله إذا سمعتم الأذان فلا تدخلوا، نهانا رسول الله أن نلبس الحرير أو أن نجلس على الحرير. الكلام ده كله ورد عن القادة الكبار خالد بن الوليد وغيره، أبو عبيدة بن الجراح، عبادة بن الصامت مثلا بمصر، ربعي بن عامر لما دخل على رستم. ليه؟ ارتفاع بالدين يا اخوانا، عايزك تستعز، ما تدفنش دماغك في التراب ابدا. قل للمخطئ انت مخطئ لان معي حجة، عندنا الحجة والدليل، عندنا ما نظهر به على الامم برمتها، كان يقولها محمد قديما صلى الله عليه وسلم، كان يقول اني لا اعلم كلمة من قالها ملك العرب والعجم، كانوا يقولون له ما هي يا محمد؟ يقول قولوا لا اله الا الله، كانوا يتضحكون برها، لكن أثبت لهم الله عز وجل بعد ذلك أن محمدا يوحى إليه، وأن هذا الكلام ليس من كيسه، وأن هذا البذل ليس من كمه، وإنما دفعه الله عز وجل دفعا صلى الله عليه وآله وسلم، كان أمره إلهيا. كيف تحول ولا زلنا نرشف هذا؟ كيف ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نتربى احنا كمان على هذه التربية؟ الأمة الآن لا أقول أن الصورة قاتمة، إحنا صحيح قد نكون لازلنا إلى الآن نتلبط على الطريق، لازلنا نمشي على الطريق بشيء من البطء، وإن كان هذا البطء يخوف الأمم برمتها، لكن لازلنا. ليه؟ نحتاج إلى اعتناق للدين أكثر، نحتاج إلى نصر، نحتاج إلى تقديم للدين أكثر، كما كنا نذكر في الحوادث التي طرأت عندنا لما حوصرت الغزة، ولما حدثت الحرب الأخيرة فيها، ولما كانوا يقولون لنا في الأسابيع الماضية أننا سنهدم المسجد الأقصى، كان هذا الكلام ينبغي لنا أن نستعصم بالشريعة، ننظر ننشر كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وننظر فيهما، وكان شعارنا يومها وكانت حكمتنا يومها ما قاله الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة من هذا الدين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عظيم سبات بأيمانهم نوران، ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. نرشف الآن كيف تربى رسول الله لتتربى الأمة برمتها، لا نقول ليتربى أشخاص، لتتربى أمة برمتها تدخل في هذا المحضن التربوي. قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث ثم حبب إليه الخلاء، وقد تكلمنا على هذا الذي بني على ما لم يسمى فاعله، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حبب، وذكرنا فيها فوائد أكثر من فائدة. ثم حبب إليه الخلاء. تكلمنا هنا على عبادة التفكر. كان رسول الله يخلو بيعمل ايه؟ يعبد الله بعبادات من رأسها وأصلها التفكر، انه يجلس صلى الله عليه وسلم وينظر في آلاء الله. هذا كان هذه كانت بمثابة التهيئة النهائية لقلب محمد بن عبد الله ليتحول الى محمد رسول الله، خدت بالك؟ ولذلك ذكرت لك كلاما لابن القيم رحمه الله في الفوائد، يقول ما فحواه، ان الله يقال يصل العبد الى الله عز وجل من طريقين، من النظر الى اياته المقروءة، الامعان في القرآن والسنة، الامعان في الشريعة، التقعر في طلب العلم لحد ما نصل الى قعر الشريعة نستخرج منها كل لآلئها، الامعان في اياته المقروءة والامعان في ايات الكون المنظورة. ان الله عز وجل قد ندبنا في غير ما آية الى هذا التفكر، اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم افلا تتفكرون. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول وأولي النظر، كأنه يندبك إلى هذا. ثم ذكر صفة أصلية رئيسية من صفات عباده سبحانه وبحمده، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذه عبادة مستقلة أيها المستمعون، دي عبادة مستقلة نحتاج أن نؤز الأمة نحوها، ويا لها من عبادة تأخذ القلب، ترسخ القلب في مقام التوحيد وتأخذه حتى يطوف تحت العرش. يبقى الواحد ماشي في الدنيا على رجله كده وقلبه يطوف تحت العرش، والدنيا مليئة، والأرض والسماوات وما فيهن آيات تدل على الله عز وجل وتدل على قدرته سبحانه وبحمده. فالناظر لصفحة الأرض الفسيحة والسماوات المزينة المليحة ليعلم أنها إنما خلقت على وفق قدر مكتوب مقدر محسوب، ويعلم أن لهذا الكون خالق حكيم مدبر سبحانه وبحمده. وهذا أمر كما تقول العرب برهانه وجوده ودليله وقوعه، وكما قال الأول إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الشيخ. أتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أخوي، بس عندي سؤال لو تكرم. أتفضل. سؤالي بس أنا أسأل، إيش حكم الاستعانة بالجن لما أروح حق الساحر عشان يكشف لي السحر؟ يجوز هذا يا شيخ؟ الاستعانة بالجن لما الواحد يروح عند الساحر؟ إي، أستعين يعني بالجن علشان أكشف السحر حقهم، يجوز هذا يا شيخ؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. فالناظر في هذا الكون يعلم أنه يدل برمته على الله عز وجل، ولما يدعى الإنسان إلى مثل هذا يرسخ كما قلت قلبه في مقام التوحيد. فإن الله عز وجل دل على أن اعتناق ألوهيته أو إحكام ألوهيته إنما يكون بالنظر في ربوبيته. طب إيه الألوهية والربوبية؟ ده برضو من الأشياء اللي احنا قد لا ندرسها. هو هذا الذي يصدر به العلماء كتب العقيدة والتوحيد، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. يعني ايه توحيد الله بأفعاله؟ يعني تنظر الى خلق السماوات والارض، تنظر الى خلق الهواء والماء، تنظر الى نفسك في خلقك، تنظر الى القدر وما يسير به، تنظر الى الرزق وتقديراتك، تفضل تنظر بقى تمعن في النظر. عشان النهاردة لما يأتيني بعض اخواننا اللي هو مندوب في بعض الشركات، ويخرج رئيسه يقول له ينبغي ان تأتي بمبلغ كذا كذا 1000 جنيه، مبيعات، وإلا أنا حرفدك. فقال له الرجل: إنما هو رزق مكتوب. هو أنا ضامن يعني لما أطلع الشركة هتاخد مني إيه ولا هتديني إيه؟ إنما هو رزق مكتوب. فيقول له: ما تقعدش بقى تقول لي رزق، ده فلوس لازم تيجي. هذا خلل عظيم جدا في الإيمان بربوبية، في توحيد الربوبية، في أن أعلم أن الرزق بالسماء. شفت الراجل ده لما دخل على حذيفة وما كان أذكاه، لحظة واحدة، ساعة واحدة، تحول هذا الرجل إلى ولي كبير من أولياء الله عز وجل. السلام عليكم. مش هيبقى في درس النهارده كده يا استاذ محمد. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الشيخ معي؟ ايوه نعم. اني احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احبتني من اجله. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك ويسترنا واياك. ربنا يصلحنا واياك ويهدينا واياك ويسددنا واياك ويقلبنا اخوانا على سرر متقابلين. الموبايل فيه افلام وصور؟ اي نعم، مبسترات معاه. ايش الحكم؟ الموبايل بتاع مين؟ بتاعك انت؟ ايوه. حاطط فيه افلام وصور؟ نعم. لا يجوز، حرام. فهذا خلل عظيم جدا في الأرزاق. انظر إلى الناس بقى برمتهم، كيف إذا تعارض مع الإنسان عمل من الأعمال وقيل له أو أفتاه مفتيه من الراسخين في العلم قال له: هذا حرام لا يجوز مثلا، يقول: ما أنا ناكل منين؟ تبحث لنفسك عن رزق، يقول: بها لا أستطيع، هذا عملي وده مكاني وأنا فيه منذ كذا وكذا، ويخرج علينا بالحجج ويطوف على الناس يسألهم ويحرف الكلمات الكلام من بعض مواضعه عشان يستخرج منهم فتوى بمثل هذا. طيب اين من ينظر ويوقن ان الرزق في السماء مش في الارض؟ والآية اهي: فورب السماوات والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. الآية دي لها قصة عجيبة. شوف كيف نحن وكيف هؤلاء، عشان ما تقولش هذا الذي نحن فيه الآن. حينما ينظر المرء يجد أن الدنيا مرجت بنا، يجد أن الأيام مختلطة جدا، أن البركة قليلة في أماكن بخصوصها لم تعد عامة كما كانت في حينما ترجع: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده مقام التوحيد الذي ينبغي لنا أن ندرسه، ينبغي لنا أن نقوم به. أو ده رجل واحد أعرابي جاء من البادية من الصحراء، دخل المسجد، قال: دلوني على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلوه على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فدخل عليه وقال: يا صاحب رسول الله أقرئني القرآن، أنا ما أعرفش عن القرآن كثير، أقرئني الآن. فنظر إليه حذيفة وتفرس فيه، فوفقه الله عز وجل أن يتلو عليه سورة الذاريات حتى بلغ إلى قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. تعرف الراجل قال له ايه؟ قال: حسبك. بس اقف لحد هنا. ثم قام من بين يديه فكان معه جمل فذبحه، ثم فرقه على الفقراء، ثم انطلق. في السماء رزقكم بيبقى مش في الارض. اذا رزقي سياتيني لا اخش، ده الذي ضمن، ده انا بيضمن الي رزقي المرتب الشهري بيضمنه لي بشر زيي في الشركات ولا في المصانع ولا كده. المدير بيقول لك: انا هقبضك او هخصم منك مثلا، فانت تضمن هذا الراتب لان مديرك البشر العاجز اللي زيك ضمنه لك، فما بالك وقد ضمنك الله عز وجل بقدرته. فقال سبحانه وبحمده: وفي السماء رزقك عندي انا، قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. معناها ايه؟ يعني مش حد لحد نواصي الرزق، يأخذ الرزق من نواصيه الله عز وجل، ولا يوكل احدا منا لاحد مثله ابدا سبحانه وبحمده. نظر الرجل راح دبح الجمل ووزعه على الناس ومشي. دي آية واحدة كيف كان التوحيد في قلوبهم. فجاء الى حذيفة بعد سنة 12 شهر، فدخل المسجد فوفق لحذيفة ايضا لكن لم يكن كالسنة الفائتة. ظهرت عليه أمارات العبادة، ظهرت عليه أمارات النجابة، ظهرت عليه أمارات الولاية. سنة واحدة فقط يا معشر الملتزمين ملزمين. تأملوا، الإنسان يتضاءل والله وهو يحكي مثل هذا. نسأل الله عز وجل أن يسددنا ويسترنا وإياكم. سنة واحدة فقط. الحر تكفيه الإشارة، والعبد يقرع بالعصا، ومن يكو أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. في إنسان عنده محل قابل ينطلق به. دخل الرجل على حذيفة قال أقرئني، فأقرأه الذاريات برضه حتى بلغ إلى قول الله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق. انظر، أمر يقسم لك ربك. لو أن الله عز وجل ساق لنا الكلام هكذا من غير قيد القسم لكان هذا الكلام راسخ رصين ركين ما يستطيع أحد منا أن يخالفه. فكيف إذا الملك سبحانه وبحمده يقسم؟ عشان تتيقن في مثل هذا الرزق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في أخ أقسم بالطلاق على زوجته. يعني كانت عملت مشكلة. فقالت له يعني قال لها فأنت طالق. ما أقسمش بعد، قال أنت طالق على طول. نعم. طيب. قال لها أنت طالق. طيب. وبعدين؟ أخ يسأل وقع اليمين. فهل يجوز عليه كفارة؟ لا مفيش كفارة، ده يمين طلاق، الطلاق لا كفارة له. نعم. أمال ده إيه؟ جزاكم الله. ده طلاق كده كلمة واحدة. عشان بقى نقول بسرعه كده عشان السؤال ده لعله واحد قال لمراته انت طالق. شرط الطلاق ان يكون لفظا صريحا خرج من عاقل المدرك لمدلول اللفظ. او ده لفظ صريح، ده انت طالق كلمه واحده، يبقى ايه؟ يبقى طالق. طب لو كانت الطلقه الاولى ولا الثانيه يعمل ايه؟ يجيب اتنين يكونوا بيصلوا، طبعا قبل 3 اشهر، قبل 3 حيض، عشان ما تكونش بانت منه يحتاج لعقد جديد. انما طالما قبل 3 حيض يجيب 2 يكونوا بيصلوا ويقول لهم انا طلقت مراتي طلقه، دي الطلقه الاولى او دي الطلقه الثانيه مثلا، وانا اشهدكما انني قد رددتها. بعض اهل العلم اكتفى اذا دخل الرجل على امراته فجامعها خلاص يبقى ردها. انما في الحقيقه في هذا الزمان بيجي ناس كتير يقول لك انا نسيت. طب انت مطلعها كم طلقه يا ابن الحلال؟ يقول انا مطلعها مش فاكر والله، هم كانوا 3 ولا كانوا 4 مثلا، ولا كانوا يعني. ده من جمله برضه الاستهانه بحدود الله عز وجل. فالشاهد انه ياتي بكده وان شاء الله يكون خير. وانا مش عايز اخرج بره الموضوع، لكن عاوزين نقول انه ينبغي ان يكون الطلاق بين قوسين، هي كلمه واحده. انت لازم يكون عندك كده دراسه جدوى لامراتك، والمرأة عندها دراسة جدوى لزوجها. فما يكونش الطلاق لعبة. نفضل كل شوية نقول هطلقك، طب أنت طالق، طب علي الطلاق. لا بقى. ربنا سبحانه وتعالى ساقها هكذا مستقيمة لا عوج فيها. الطلاق مرتان، كلمة واحدة. الرجل لقى أن هو نفسيته مش سامحة بأنه يكمل العيش مع زوجته مثلاً. واستشار واستخار واتخذ الاساليب وعمل كل الحيل والسبل، خلاص دي النتيجه. في النهايه انا مش هقدر اعيش مع هذه المراه، او المراه لا تستطيع ان هي تكمل مع هذا الرجل، خلاص. قال الله عز وجل: وان يتفرقا يغني له كلا من سعته. بمنتهى البساطه، لما جاءت جميله بنت عبد الله بن ابي بن سلول وقالت: يا رسول الله ان ثابت بن قيس زوجها لا انكر عليه خلقا ولا دينا، في ايه؟ قال: لكنه دميم الخلق. يعني صراحه شكله كده مش لادد عليا. طب ما انت تزوجتيه قبل كده، بس عملت دراسه جدوى اهي الجزء. هقدر استحمل معاه؟ لا مش هقدر بصراحه. قال: يا رسول الله اعطيتها حديقه؟ قال: افتدي منه بالحديقه. راحت حاطه خلاص بقى خلع. اختلعت وانتهى. وطبعا الخلع له ينبغي ان يكون هناك شروط، ينبغي ان يكون هناك اعذار تقبل شرعيه، والا فايما امراه. طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. ما ينفعش كده. لا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ قصعتها. الرجل اللي هو يريد النهاردة أن يعدد سؤال كثير متكرر، رجل تزوج على امرأة تقول له طلقني، ده لا يجوز لك أنك تقول له طلقني، لأن هذا أمر من أوامر الله عز وجل وحد من حدود الله عز وجل ولا يشترط فيه. الشاهد اللي انا عايز اقوله بقى في خلينا يعني عايز الزوج يعمل دراسه جدوى لزوجته والمراه كذلك، عشان لو عايز اطلقها اطلقها وخلاص. هتنفع؟ ممكن اخد ودي واشوف حلول وكده، ما تجيش بريحه الطلاق. المساله مش لعبه، دول ثلاثه بس مش 30 ولا 300. يعني اذا كما كان يعني يقول شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله كان يقول يعني لو برمت شنبك ثلاث مرات انتهينا رحت. وهذا أمر يتكئ على التقوى. الرجل اللي أتى إلى حذيفة رضي الله عنه لما سمع هذه الآية فورب السماء والأرض إنه لحق، الرزق موجود ومكتوب وحق يرعاه الله عز وجل بنفسه. تعرف الرجل عمل إيه؟ احمر وجهه وانتفخ ونظر إلى حذيفة ثم ألا صوته وهو يقول من أحوج الملك على أن يقسم؟ من احوج الملك ليقسم؟ الله، هو ربنا بيقسم ليه؟ احنا من غير قسم. من احوج الملك ليقسم؟ فلا زال الرجل يردد هذه الكلمه وهو يمشي يرتفع بها صوته حتى خر وقع من طوله، فقلبوه فوجدوه قد مات. تحول الرجل حينما ينظر نظره ممعنه في توحيد الربوبيه، حينما ينظر الى توحيد الله بافعاله. نحن نعلم أن الكافر لا يكون مؤمنا إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الكفار قديما كانوا يعترفون بآيات الله وآلائه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن كانوا كفر برضه. ليه؟ لأنهم لم يذعنوا له وحده دون من سواه، لم يحققوا التوحيد في مقام نثر الشرك، ما فيش شرك خلاص. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تنقية ثم تحلية. أنا أدري هذا الكلام لكنني أخاطب الآن المسلمين. أنت أسلمت، صلاتك شكلها إيه؟ صيامك شكله إيه؟ نيتك وعبادتك شكلها إيه؟ توحيد الربوبية ظبطها لك بقى. ليه؟ لأن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك. شوف ده كلام مختصر وسهل وممكن تحفظه، لأن ده مقام التوحيد فرض أفرد الفرائض. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، تقر له بالرزق والتدبير والحكم والخلق والأمر والتدبير والقضاء والقضاء، تقر له بكل أفعاله سبحانه وتعالى. على النحو الآخر بقى توحيد الألوهية إيه؟ توحيد الله بأفعالك. مش أنت عرفت إن هو ربنا؟ صلي ليه لوحده، زكي ليه لوحده، توكل عليه وحده، إلى غير هذا من العبادات القلبية والبدنية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. حياك الله يا شيخ. نعم. يا أخي سألناك فتوى الله يعزك ما عجبتنا. نعم. ما عجبتنا على فتوى. تفضل يا أخي. هذه من فتوى قبل نص ساعة. قبل نص ساعة. نعم تلقفت علينا لأننا الليل ولا الذهاب. أين أنت؟ والله انا مش سامع، معلش انا معذره، مش فاهم كويس. واخدين بالكم يا اخوانا؟ التفكر بقى، ان يجلس المرء متفكرا. عايزين نقطع وقت كده، تطلع بره في البلكونه، تقعد لوحدك في الظلام الدامس في الثلث الاخير من الليل وانت بتستغفر. مش هو كانوا قليلا من بيقول ايه وبالاسحار هم يستغفرون؟ ده شغل السحر. كان عبد الله بن عمر يصلي ثم يقول لغلامه نافع هل جاء السحر؟ فيقول ليس بعد. جاء السحر؟ ليس بعد. فلما قال نعم قد جاء السحر فجلس ابن عمر يستغفر. مفيش طلبة هنا. قبل الفجر بنص ساعة، قبل الفجر بساعة لربع مثلا، يجلس المرء ليستغفر فقط ويدعو الله عز وجل ويناجيه. وده شغل الأحبة، شغل المحبين الذين بينهم وبين الله عز وجل علاقة، لا ينام في هذا الوقت. أنا بس عايز أقول الكلمة دي. فإذا جاء السحر اجلس وتفكر، استغفر وانت في البلكونة كده وتنظر إلى خلق السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. أيوه نعم. شيخ سمير؟ أنا سمير نعم. بصراحة يا شيخ في واحد وصاحب البيت طرده من الشقة. صاحب البيت طرده؟ من الشقة. نعم. فابن خالته خد له كارت من البنك لأنه كان يترمي في الشارع. نعم. فاتفق معاه إن هو وابن خالته موظف فكان هيسد الكارت من الوظيفة. فطبعا إيه لما ابن خالته خد الشقة فربنا كرمه وجاله فلوس. فحب يديها له دفعة واحدة. ينفع يديها له دفعة وابن خالته يسد من المرتب بتاعه؟ يدي لصاحب البيت يعني؟ لا صاحب البيت خلاص. هيدي لابن خالته دفعة الفلوس جملة واحدة؟ ابن خالته اقترض له من البنك واداهم له سلف. اداهم له عشان ياخد شقة وجاب له شقة. أنا واخد بالي يعني ابن خالته اقترض له مثلا مبلغ وقال له خد دوت اهوت وابقى سده أو ردهولي. بالظبط كده. وابن خالته بيرد، هو عايز المبلغ ده جاله عايز يرد لابن خالته. عاوز ابن خالته هل يديه له جملة واحدة؟ إذا شاء إن يديه له جملة واحدة فلا بأس. ويكون مفيش مشكلة ويكون تخلص من هذا العقد، لان في الحقيقة هيكون احنا خلينا ابن خالته اقترض بالربا ودي مشكلة، مع ان انا عارف ان هو اذا كان هيترمي في الشارع يفتي له العلماء بالجواز، لكن مع ذلك دي مشكلة. فاذا كان هيديهم له مرة واحدة يبقى خير ويخلص نفسه من الموضوع ده. احنا عاوزين نقول يا اخوانا، عايزين نقول برضو من جملة التعاون مع بعض ان ان ان ده درس في موضوع ثاني، واحنا بفضل الله عز وجل في هذا المنبر الفسيح الافيح عندنا فتاوى لمشايخنا وعلمائنا وكذا. احنا عاوزين الاخوه اللي عندهم فتاوى زي دي يحوشها لبرامج الفتاوى عشان تسمحوا لنا ان احنا نقول الـ يعني ايه الدرس اللي عندنا. لو في درس بقى سؤال في نفس الكلام هيكون مجدي ان شاء الله، انما الفتاوى لها يعني مشايخنا واهلها بارك الله فيهم جميعا. الربوبيه يا اخواننا عايز اتكلم، انا اودي ان اتحدث في مساله الربوبيه كثيرا جدا. التفكر، الامعان في التفكر، ذكرت لك ان الحسن البصري رحمه الله كان يقول ساعة تفكر خير من قيام ليلة. الكلام ده صح عن الحسن نفسه، بيذكروه حديث لكن لا يرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صح عن الحسن نفسه ساعة تفكر خير من قيام ليلة. ليه؟ اصل اللي بيتفكر في خلق الله عز وجل وصلى ركعتين خفاف بقلب رسخت اقدامه في مقام التوحيد، الركعتين بتوعه دول يبقى افضل من الف ركعة من غيره من الغافلين من الساهين من الذين لا زالت قلوبهم بمنأى عن هذا المقام الاشرف الاعظم. ولذلك كان الصحابة لما رسخت اقدامهم في التوحيد رسوخا عظيما جدا لم يبلغ شأوهم احد ولا يطمع في تحصيل هيئتهم احد قط. المخاطبون اولا بهذه الآية كنتم خير امة اخرجت للناس، الصحابة هذا القدر العظيم لمقام أحدهم في الصف خير من عمل أحدكم ألف سنة، أو قال لو عمر نوح. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تخيل. ليه؟ لأن أقدامه كانت راسخة في التوحيد يتصدق بكف. النهاردة الناس اللي بتقولك الصحابة يتناقشوا وإحنا نناقشهم وما عندناش مشاكل، لا ما تناقشوش. في فرق بين إن أنا أناقشه في مسألة فقهية يسع فيها النقاش وفرق إن أنا أناقشه في عدالته. رجل قال الله عز وجل انه عدل له مروءة على تقوى ودين راسخ وثابت، او من اطعن في دينه؟ ده هذا الكلام زندقة، ده زندقة ما ينفعش. لماذا لا اناقش هؤلاء؟ لماذا ارتفعوا الى هذا الشأو العظيم؟ ليه تبوأوا هذا المقام العظيم جدا؟ ليه؟ لماذا؟ عشان رسوخ اقدامهم في مقام التوحيد. يخرج الرجل منهم بقلب موحد ينوي نية ويقوم مخرج كف واحد ايد كده كف كده اهو يغرف غرفة كده درة ولا قمح حنطة ولا شعير اي صدقة ولا فلوس ويدفعها الواحد. لو قعدت انا وانت طول عمرنا، شوف بقى من اعمار امتي 60 لـ70 سنة تتصدق كل يوم بمثل جبل احد ذهبا، الجبل اللي بيطوق المدينة ده ذهبا بتقله توزنه كده بتقل احد ذهب لا تبلغ المدة. ده ليه؟ فرق بين قلب وقلب، فرق بين شعور بين مشاعر ومشاعر، فرق يعني لا تدرك المضطر في أحواله حتى يكون حشاك في أحشائه، مش هتشعر أبدا به حتى يكون قلبك كقلبه. احنا عاوزين ننهض بإيماننا، كما سأذكر لك الآن إزاي التوحيد ده أثر حينما خرج أناس يعلمون أن السماوات والأرض وما بينهما بيد الله عز وجل فلم يهابوا. لا تقول لي بقى حيدوس على زرار يطلق عليك عبر القارات، ولا تقول طائرة تهرب من الرادارات، ولا تخبر لنا أن هناك جيوش جرارة. لا والله هذا لا نقوله مطلقا ولا نقره مطلقا. إن المخذول من خذله الله، فالأمر كله إن تنصروا الله ينصركم. لا يمكن أن يكون الأمر إلا بالله عز وجل. لو ترسخت أقدامك في هذا المقام من التوحيد، توحيد الربوبية، صحت عبادتك وصحت عبوديتك، تبقى عبد فعلا، تبقى ارتفعت إلى أشرف المقامات التي لما أراد الله أن يعظم نبيه إلى الشأو والمنتهى خاطبه بعبوديته، قال سبحان الذي أسرى بعبده. مقام العبودية أعظم المقامات، وكما قال العربي الأول لا تدعوني إلا بيا عبده فإنه من أشرف أسمائي. أشرف الأسماء أن يدعى المرء بها. فإذا أردت أنك تصحح عبوديتك، عايزين نصحح، عايزين نصلي ركعتين خبيب اللي صلاهم فاستقبل الموت بصدر منشرح، نريد أن نصلي ركعتي العلاء بن الحضرمي يوم صلى هما وبسط كفه إلى الله، يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم، يثني على الله عز وجل ثم ضرب وجه فرسه فمشى على الماء. العلاء بن الحضرمي مشى على الماء، وهذا شيء صحيح رواه أهل السنة، وهو في دواوينا وكذلك في كتب التاريخ والسير. سعد بن أبي وقاص مشى على الماء، قلوب يا أخواننا متصلة، فيسخر الله عز وجل لها السماوات والأرض، إنما دون ذلك خرط القتاد كما يقولون، لا يخرج المرء منه بشيء. توحيد الربوبية كما ذكرت لك، التفكر في خلق الله عز وجل، إن تصحيح ألوهية توحيد الألوهية في قلبك كما ذكرت لك، العبادة والطاعة، توحيد الله بأفعالك، عايز تبقى مخلص لا ترجو إلا وجه الله بسهولة، اقطع من يومك أن تنظر في آلائه وخلقه سبحانه وبحمده. وكما قال الأول، يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الخالق. في كل شيء له آية تدل عليه سبحانه وبحمده، في كل شيء له مكان، في كل شيء في كل مكان في هذه الدنيا له آية، له علامة تشير إليه سبحانه وبحمده. فنمي قلبك بهذا التفكر. قال الله عز وجل، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. شوف ده توحيد، هو ربوبية، هو ألوهية. إلهكم إله واحد، لا تعبد إلا هو، لا تذبح إلا له، لا تستعن إلا به، لا تتوكل إلا عليه، ينبغي أن يتوجه، لا تعمل عملا إلا لوجهه ولوجهه فقط من دون شرك قط. ثم عقب عشان تقوي الامر ده عندك، تعمل ايه؟ قال ان في خلق السماوات والارض. انظر وتفكر، انظر حولك وانظر. هذا التوحيد ناظر به الانبياء ايها الاخوة، ناظر به الانبياء. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ما قالوش ربي الذي يسجد له الناس، ما قالوش ربي الذي شرع الزكاة والصلاة، لا ده من عملك انت. إنما لما أريد أن أستدل على الله عز وجل بآلاء زي ما ذكرت لك الأعراب كده، كيف تستدل على وجود الله؟ قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير، ده كل أثر له دلالة، كل آية لها دلالة. يعني هو الآن لما تجد ورقة زي دي مكتوب فيها كلام مثلا، مش يبقى في بني آدم كتب، ولا يكون الـ الـ الـ الـ الكلام ده كتب كده هو لوحده مثلا؟ لما يجد الانسان مكتب زي ده، مش يبقى له صانع؟ ولا الامر في كل شيء له اثر، كل مقدمه، كل مقدمه لها نتيجه، في كل شيء له اثر. فقال يا عجبا، افي الله شك، البعره تدل على البعير، والقدم تدل على المسير، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، الا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ قيل لابي حنيفه في هذا التوحيد من بعض الزنادقة، قالوا كيف تستدل على الله عز وجل؟ هؤلاء لا يؤمنون بكتاب ولا سنة. فقال أبو حنيفة، دعوني فإني أفكر في أمر عظيم. قال وما هو يا أبا حنيفة؟ قال كأني بسفينة قامت على شاطئ البحر ثم أبحرت في عبابه دون رجل يقودها، ما فيهاش ربان، مشى لوحدها سفينة. ثم لما جاءت إلى الشاطئ الآخر حملت البضاعة دون أن يحملها أحد، لا في تبعين ولا صناعية ولا ناس شغالين بيشيلوا البضاعة على كتفهم، دي لوحدها كده البضاعة طلعت طارت كده واتحطت في المركب لوحدها. ثم رجعت المركب إلى هذا الشاطئ فأنزلت ما عليها دون أن يبحر بها أحد ودون أن ينزل هذه البضائع أحد. فنظر الناس وحملقوا وحققوا ودارت حماليق أعينهم عجبا. ثم قالوا يا أبا حنيفة انظر ما تقول، عقلك راح فين؟ انظر ما تقول يا أبا حنيفة، أيقول مثل هذا عاقل؟ فنظر إليهم أبو حنيفة وقال يا معاشر النوكة، أي يا معاشر الحمقى، الأنوك هو الأحمق، يا معاشر النوكة، أفتعجبون أن تكون سفينة من غير قائد؟ ولا تعجبون أن يكون هذا الكون من غير قائد؟ تقول لي ملوش حد؟ لذلك الرجل اللي قاعد طول عمره يدعو إلى الإلحاد وإلى أن لا إله ماركس وإلى أن لا إله الحرية الجنسية، هؤلاء الذين نعظمهم اليوم لما وقع على فراش الموت قال ماي جاد، يعني يا إلهي، دعوت طول عمرك تؤصل لنا ان الكون طبيعة وتفاعل وحصل كده هو، ليس للكون اله وانما هي طبيعة فقط، وفضلوا لنا الطبيعة حتى الى الان الذين يحطبون في اهوائهم، يجي الجراد تيجي زلازل قبل ان يتفوه اصحاب الحق ببنت شفا، لسه هنقول يا جماعة اتقوا الله عشان هذه الزلازل من المعاصي، يخرج الخارج ويقول انظروا الى ثورة الطبيعة، انظروا الى ضربة الطبيعة، انظروا إلى هيئة الطبيعة، عشان يعني يحرفوا عنا مسيرنا وكلامنا. أقر كل هؤلاء يقرون، لا يستطيع أحد أن هو يرد مثل هذا الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أي من كلام الخذلان الانشغال بالنعمة عن المنعم وبالبلية عن المفتني. نعم. شيخنا فصل لنا الكلمتين دول. جزاكم الله خير. حاضر. هذا التوحيد أيها السادة، هذا التفكر والإمعان، دعاك الله عز وجل إليه في كل في غير ما آية، وكما قلت لك قاله إبراهيم عليه السلام، قاله الأنبياء حينما نظروا هؤلاء، حينما نظروا هؤلاء القوم العتاة في كفرهم، لما ذهب موسى إلى فرعون قال فرعون وما رب العالمين، انظر يقول ما لغير العاقل، وما رب العالمين، إيه يعني إلهك ده، وما رب العالمين، لم يقل له موسى ربي هو الذي أسجد له وأطيع، لا دي أفعالك أنت تريد أن تستدل على الله بأفعاله هو سبحانه وبحمد اللي محدش يقدر يجي ناحيتها ولا يكذبها، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون. في النهاية انقطع فرعون لا يستطيع أبدا أن هو يتحدث معه، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لما قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، أنت الآن يا فرعون تقول أنا إله، طب أبوك كان إيه؟ كان إلها أيضا وأبوه، هذا الأمر متسلسل يصل إلى أين؟ هيصل لفين؟ هيصل إلى إله واحد برضه سبحانه وبحمده، ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بين، دي نفس حجة إبراهيم، إن استطعت أن تأتي بالشمس من المشرق إن الشمس تخرج من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، ده نفس الكلام، رب المشرق والمغرب، إن استطعت أن تبدل أنت هذه المخارج هذه المشارق والمغارب فافعل، فقطع فرعون ولأجل ذلك خرج إلى القوة وإلى السطوة لأجل أنه لملكه، لأجل ملكه يعني. انقطع فرعون لا يستطيع، كما أقول لك الله عز وجل يدلك في غير ما آية في غير ما موضع ان تقويم عبادتك وعبادتك لله عز وجل ونياتك واخلاصك لله عز وجل انما يكون بالتفكر في آلائه سبحانه وبحمده. ومن ثم انشأ التوحيد هيئات، لما خرج قوم يوقنون ان الامر كله بيد الله عز وجل فتح الله عز وجل بهم الدنيا، كانوا كوادر. تعال ننظر أيها الإخوة إلى التاريخ كيف حدثنا، التاريخ حدثنا حديثا عجيبا. تعال شوف هنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من يضرب به المثل عليه الصلاة والسلام، حينما كان يقوم كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، شوف قال إيه، قال صلى الله عليه وسلم أتظنون أن قبلتها هنا، وواقف في المحراب كده يؤم بهم عليه الصلاة والسلام، قال لهم فكرين انا مش شايفكم، تظنون ان عيني بتوصل هنا بس، اتظنون ان قبلتي ها هنا، والذي نفسي بيده اني لاراكم من خلف ظهري. قال ابن القيم رحمه الله ما فحواه، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في التقوى هذا المبلغ العظيم فعظمت فراسته، عظمت كأن الله عز وجل يطلعه على مثل هذا، فعظمت فراسته فكان ينظر إلى الناس، كان ينظر إلى الناس من خلفه. قال عمر رضي الله عنه فيما صححه ابن القيم رحمه الله وصححه الألباني أيضا رحمه الله، قال ابن قال عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل رجلا يقال له سارية بن زنيم، أرسله قائدا إلى بلاد إيران الآن. فلما أرسله، تخيل رجل يخرج الآن من المدينة يصل إلى إيران، شوف فين. فخرج الرجل إليها، فكان عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر، القصة صحيحة، كان عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر، فبينما هو يتحدث على المنبر رضي الله عنه إذ وجدوه قطع الخطبة، قاعد بيخطب كده وبعدين قطع مرة واحدة، قطع الخطبة، ثم إذا به ينظر ويقول يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم، يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم. نظر الناس بعضهم إلى بعض، سارية بن زنيم الآن في إيران، الآن هو في بلاد فارس بعيد عننا خالص، عمر يخاطب مين من المدينة الآن؟ لكن انظر، هذا رجل موقن أن الله عز وجل بيده أن يطوي لنا الأرض طيا كما طواها للنبي يوم مؤتة، كان النبي ينظر إلى غزاة مؤتة هناك في تخوم البلقان، كان ينظر إليها من المدينة ودموعه تتحضر. أخذ الراية زيد، قتل زيد، أخذ الراية جعفر، من أراك يا رسول الله هذا؟ طوى الله له الأرض سبحانه وبحمده. هذا الأمر أنت تتيقن به، تتيقن أن طائرات الشبح هذه التي يتبخترون بها علينا من الممكن أن يمنعها الله عز وجل أن تقوم من مقامها. العالم كله الآن وقف، ومليارات يخسرونها يوميا، لماذا؟ لأجل بعض الدخان الذي أخرجه الله عز وجل، هو من فعله سبحانه وبحمده، أخرجه الله عز وجل من بركان خامل، لا نقول أنه بركان تفجر، إنما دخان من بركان خامل أوقف العالم، يخسرون بالمليارات يوميا، يستطيع سبحانه وبحمده ذلك أم لا؟ أنت متيقن على هذا الأمر، لكن عمر كان قد تيقن. يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم. فلما نزل، نظر رجل إلى أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال يا أبا الحسن انظر ما يقول أمير المؤمنين، يتحدث عن سارية وهو الآن في إيران، انظر ما يقول أمير المؤمنين. فقال له علي دعه، فوالله ما دخل عمر في شيء إلا خرج منه، يعني عنده حجة. فقيل له في ذلك فقال لا شيء، أمر عرض لي على طريقة زهد هؤلاء العباد، قال أمر عرض لي. ثم بعد ذلك وجدوا سارية بن زنيم قد جاء منتظرا، قالوا له حدثنا عن النصر، قال سمعت صوت أمير المؤمنين من المدينة الإيران، والقصة صحاها الألباني وصحاها ابن القيم قبل ذلك، قال سمعت صوت أمير المؤمنين في يوم الجمعة يقول يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم. فاستدرت خلف الجبل فوجدت العدو يتحفز لي فبيتهم فهزمتهم. توحيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. لا نحبك الله. أحبك الذي أحبتني من أجله. جزاك الله خيرا. كان في نفس سؤال بعد إذن حضرتك شيخنا. تفضل يا أخي. يعني عايزين تفسير بسيط لتوحيد الألوهية والربوبية بحيث يعلموا ربة المنزل، يعرفوا الأم، يعرفوا كل الناس. جزاكم الله خيرا. حاضر، جزاكم الله خيرا. هو الكلام اللي انا بقوله ده كلام واضح اهو. توحيد الربوبيه، ايه هو توحيد الربوبيه يا اخوانا؟ توحيد الربوبيه هو توحيد الله بافعاله. ايه هو افعال الله؟ ايه في الكون؟ انت من افعال والله، خلقكم وما تعملون. المكتب ده يدل على الله عز وجل، خلق لنا هذا الزجاج، خلق انسان يفكر يقص ويعمل بقى الماظه ويعمل صنفره ويعمل خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في كل شيء له آية سبحانه وبحمده، هو ده توحيد الربوبية. لذلك نقول تفكروا، انظر حولك ترى أثرا لله عز وجل، أثرا لخلقه سبحانه وبحمده، أثرا لفعله سبحانه وبحمده. كما خلق الله عز وجل الخلق ولم يكن شيء، تأمل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، إذن كل هذا خلقه الله، خلقه الله عز وجل. تتفكر فيما حولك، تفكر في نفسك وفي ولدك وفي الناس وفي الطرق. أنا أنظر إلى ولدي الصغير حينما أنظر إلى ساعده، شوف ساعده قد إيه، ربنا دعانا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ساعده قد إيه الآن. طب ما أنا كنت زيه كده وكنت طفل رضيع. الجمادات ما بتطولش يا أخوانا، يعني أنا الآن القلم ده مثلا لو إن أنا سبته هنا هوت سنة هرجع عليه قد كده مثلا، هيبقى قد طوله ده مرتين ثلاثة؟ أبدا، هيبقى زي ما هو كده. لو المكتب ده سبناه هنا 10 سنين هنرجع ليه زي ما هو كده على ما هو عليه؟ طب ما هو العظم ده جامد أهو، إزاي طول كده؟ في كل شيء له آيات تدل على أنه الخالق. عمر رضي الله عنه لما كان موقنا بهذا طوى الله له الأرض، فيقول سارية بن جنيه سمعت صوت أمير المؤمنين. كيف مضى هذا الصوت عبر هذه عبر هذا الجو وهذا الهواء، وكيف مرق حتى دخل إلى أذن هذا الرجل؟ القصة التي تضافر أهل التاريخ على روايتها، وأهل التاريخ أعلم بما يقولون، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر هنا، ومصر هذه حسنة من حسنات عمرو بن العاص، والوطن ده الذي بناه عمرو بن العاص، والذي بناه عمرو رضي الله عنه مع أصحابه، أشلاء ودماء، لا أستطيع اليوم أن أنتحل أو أن أتدسس بديني أو أن أجعل رأسي اليوم في التراب حتى أجعل التاج على رأس غير. هذا الوطن بناه عمرو بن العاص، هذه الدنيا بناها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتحوا علينا، وإلا كنا لازلنا إلى الآن، لازلنا الآن نرزح تحت ولاية الروم، نرزح تحتها. من الذي كشف الله به هذه الغمة؟ إنه عمرو بن العاص وأصحابه رضي الله عنه، حينما كان يكر على المقوقس فنظر إليه رجل فقال يا عمرو لسنا حجارة ولا حديدا. الرجل بيقول الكلام ده ليه؟ من شدة جهاده رضي الله عنه. فنظر عمرو بن العاص وقال أين أصحاب محمد؟ فخرجوا إليه فصفهم في المقدمة ثم كر عليهم كرة ففتحها. وطن أوطان كانت ترزح تحت الكفر، فنجاه الله عز وجل على أيدي هؤلاء. فلما دخل عمرو إلى مصر هنا كانت لهم عادة خبيثة، من جملة ما كانوا عليه من الشرك، كانوا إذا هبط النيل عمدوا إلى امرأة بكر جميلة وأرضوا آباءها وأرضوا والديها، يدونهم فلوس يعني، ثم يخرجوا بها فيزينوها ويحلوها ثم يلقونها في النيل، فإذا غرقت ارتفع النيل، وكان الشيطان له في ذلك وسوسة، وكانت هذه عادة القوم. فلما قيل ذلك لعمرو قال لا والله إن الإسلام يجب ما قبل. انظر إلى هذا الارتفاع بالدين، إلى هذه العزة بالديانة، الإسلام يجب ما قبله. فنزل النيل حتى كاد الناس أن ينزحوا من البلد، فأرسل عمرو إلى عمر رضي الله عنه يخبره بصورة الأمر، الناس الآن سيتركون البلد وأنا قلت لهم كذا وكذا، كأنه يريد من عمر حلا آخر، لا يريد منه أن يسوغ هذا الشرك، إنما يريد حلا آخر. فقال له عمر أفلحت يا عمرو، بعت له كتاب كده كتب له فيه أفلحت يا عمرو وصدقت إن الإسلام يجب ما قبله، أردفت لك مع الكتاب بطاقة، الكتاب كبير كده ورقة كبيرة وفي ورقة صغيرة خالص. قال له عمر أردفت لك معه بطاقة، فإذا بلغتك فألقها في النيل. فنظر عمر بفراسته وعلم أنها من هنات، أنها من أشياء عمر رضي الله عنه، علم أنها من كرامات عمر، فنظر وفض هذه الورقة فوجد فيها أن عمر بن الخطاب يكلم النيل. تأمل، تأمل إزاي التوحيد ده يرسخ في قلبك، تعلم أن النيل خلق من خلق الله عز وجل، فتخاطب النيل من عمر بن الخطاب عبد الله إلى نيل مصر، إن كنت أيها النيل إنما تفيض من عندك فإننا لا حاجة لنا في مائك، وإن كنت تفيض من قبل الله عز وجل فأفض الآن. فألقاها عمرو فارتفع النيل 7 أذرع، ما كانش بيرتفع قبل كده بهذه المسافة، ارتفع 7 أذرع. إنما الله إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أمات وأحيا وأعاد وأبدى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، رب الآخرة والأولى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، للمساجد دوي بذكره، وللطيور تغريد بشكره، وللملائكة نزول بأمره، حارة الأفكار في علو قدره وتمام قهره، له في كل شيء آية تدل عليه وتشير إليه، فانظر إلى الآيات، مطر ونبات وأحياء وأموات وآباء وأمهات وآيات في إثرها آيات، وأد مفقود ونشر مولود، وبحار تزهر ونجوم تزهر، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فيا من أرهقه الهم وأحاط به الغم وهزه الألم الجم، قل لا إله إلا الله. ويا من أرهقته الديون ووافته الظنون وبات وهو محزون، قل لا إله إلا الله. هي أجمل الكلمات قلها كلما ضج الفؤاد وضاقت الأزمان. هذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.